عن ميمون بن عمران جعل الرحمن الى ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي يا قارئ تدري لالفا من فضول الجنه والعباد قال له ربك يا رسول الله فهل استزدته فقال استزدته فاعطاني ما كل اهل سبيل الفا قال الله فهل استزدته قال قد استزدته فاعطاني فأعطاني يا كل غير سبيل ألفا قال الله فهل استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه وقال عبد الله وقال عبد الله وقفض عليه وحذا عبد الله يعني الملائكة تقول بعضهم لبعض من يرقى روحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والمعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما صحيح وظن أنه الفراق ظن هنا بمعنى أيقن بلغت نفسه الحلقوم وظن أنه الفراق يعني فراق الدنيا والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الساق في القرآن لها معنيان المعنى الأول الساق هو العضو المعروف قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد فطافق مسحا بالسوق والأعناق السوق جمع والمفرد ساق السوق جمع والمفرد ساق فطفق مسحا بالسوق والأعناق المعنى الثاني للساق يأتي بمعنى الشدة يأتي بمعنى الشدة يوم يكشف عن ساق يعني عن أمر عظيم والآية التي أمامنا والتفت الساق بالساق بمعنى التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة شدة أشد ما في الدنيا بأشد ما في الآخرة الساق بالساق يعني أمر عظيم بأمر عظيم وهو شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ في هذا اليوم المساق يعني تساق إلى حكم الله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق هذا الإنسان ولا صلى لا هنا فلا صدق لا هنا بمعنى لم يعني لم يصلي لم يعني يصدق بكتب الله سبحانه وتعالى برسل الله سبحانه وتعالى ولم يصلي إذن لا بمعنى لم فلم يصدق ولم يصلي ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان به تولى عن العمل به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى هذا الإنسان كذب بالقرآن ولم يعمل به ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى يعني يتبختر في مشيه من باب الإعجاب أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك أولى هنا كلمة معناها ويل ويلك يعني ستواجه ما تكره فأولى يعني هذا من باب التهديد والوعيد أولى لك فأولى المكروه الذي سيحل بك هو أولى بك من غيرك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا من باب التأكيد وأن الذي تكرهه هو سيقع بك لا محالة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أيحسب أن يظن الإنسان أن يترك سدى يعني هملا لا يكلف بالشرائع؟ الجواب لا. ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ألم يك نطفة، يعني هو كان نطفة من مني يمنى، يصب في الرحم. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان هذا المني علقة فخلق، يعني خلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان، فسوى، عدل أعضاءه. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه، يعني من هذا المني الذي صار علقة ثم مضغة، فجعل منه الزوجين نوعين، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك، هذه الأفعال، هذه النطفة، يجعل الله سبحانه وتعالى منها إنسانا، يجعل منها ذكرا أو أنثى، الذي فعل هذه الفعال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي فعل هذه الأشياء بلا شك هو قادر على أن يحيي الموتى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. وهذا إسناده لا بأس به. وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، سورة القيامة، ونشرع في تفسير سورة الإنسان، ثم نشرع في تفسير سورة الإنسان. وسورة الإنسان تسمى كذلك سورة الدهر، وتسمى كذلك سورة هل أتى. وسورة الإنسان على قول الجمهور أنها مدنية، وبعض أهل العلم يقول أنها مكية، وبعضهم يقول أن بعضها مكي وبعضها مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان، هل هنا بمعنى قد، قد أتى على الإنسان، الإنسان هنا بمعنى آدم، قد أتى على الإنسان يعني آدم حين من الدهر، يعني زمن من الدهر. قالوا: والله أعلم هل يصح هذا الأمر أو لا، 40 سنة. لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان مصورا من طين لا يذكر. وإذا قلنا الإنسان هنا بمعنى جنس الإنسان، يعني غير آدم، جميع بني آدم غير آدم، فنقول أن المراد لم يكن شيئا مذكورا، يعني هذا الإنسان في مدة الحمل لم يكن شيئا يذكر، لأنه كان نطفة. وحين بمعنى يكون حين من الدهر، يعني مدة الحمل، الحين هنا بمعنى مدة الحمل. والمعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح. هل في القرآن لها معاني؟ المعنى الأول هل بمعنى الاستفهام، وهذا هو الأكثر. قال الله سبحانه وتعالى: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وهل بمعنى الاستفهام هو الأكثر. المعنى الثاني لهل بمعنى، هل بمعنى ما؟ قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ هل بمعنى ما، يعني ما ينظرون إلا تأويله. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة، يعني ما ينظرون إلا الساعة. المعنى الثالث لهل يأتي بمعنى قد، مثل الآية التي أمامنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى. المعنى الرابع لهل بمعنى ألا. قال تعالى: هل أدلك على شجرة الخلد، يعني ألا أدلك على شجرة الخلد. وقال تعالى: هل أدلكم على تجارة، يعني ألا أدلكم. يقول الله سبحانه وتعالى:

لأنه استزاد ربه، وأن الله جل وعلا زاده بجوات مع كل ألف 70,000، بجوات مع كل رجل مع كل واحد 70,000، وهذا أعظم وأكثر. والزيادة الأخرى وثلاث حسنات من حسنات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله، ومن استقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، استقام على الإيمان، صار من هذه الأمة التي وعدها الله الخير الكثير، ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وملاكم لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم، لا، ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله. ومن استقام على دين الله وحفظ على حقه سعد عن محارمه أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصار من هؤلاء الأخيار. اللهم استعان. في موسى بن عبيد عندك؟ موسى بن عبيد نعم عندك موجود؟ موسى بن عبيد دونها نعم. أعيد السند هذا. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. حديث قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام بن حسان على قال وعلى موسى بن عبيد على الطعام المسكين، يعني على إطعام المسكين. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم يرون أن الحياة هنا فقط في الدنيا وليس هناك حياة آخرة، لذلك يقول سأتمتع بقدر ما أستطيع في الدنيا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتأكلون التراث، التراث يعني الميراث، أكلا لما، لما يعني شديدة، أكلا شديدا، بحيث أنكم يعني أخذتم حتى نصيب النساء وحتى نصيب الصبيان من الميراث. وتحبون المال حبا جما يعني كثيرا، لذلك لا تنفقونه في سبيل الله، لا تنفقونه في اليتامى والمساكين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 13 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ولازلنا في تفسير سورة الفجر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هنا بمعنى حقا، وإذا كانت كلا بمعنى حقا نصلها بما بعدها، أما إذا كانت كلا يعني ليس الأمر كما تزعمون فتكون أقرب إلى الآيات التي قبلها. كلا يعني بمعنى حقا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت يعني زلزلت، زلزلت الأرض حتى ينهدم كل بناء عليها، حتى ينعدم كل بناء عليها. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني جاء الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وكذلك الملك جاءوا، الملك يعني الملائكة، الملائكة جاءوا صفا صفا يعني مصطفين ذو صفوف كثيرة. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ في هذا اليوم العظيم يجاء بجهنم، يسحب بجهنم إلى هذا الأرض التي عليها جميع الخلائق من الجن والإنس والملائكة والوحوش. وجيء يومئذ بجهنم، تقاد جهنم يومئذ ب70,000 زمام. الزمام يعني الممسك، يعني أنها عظيمة، عظيمة الحجم، لها 70,000 زمام، والزمام الواحد يمسكه 70,000 ملك يجرونها. إذن كم عدد الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بسحب جهنم؟ أعداد هائلة بالمليارات فقط، هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى يسحبون جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتذكر الإنسان. الإنسان هنا بمعنى الكافر، يتذكر ما فرط في الدنيا بسبب كفره. وأنى له الذكرى، يعني أن هنا استفهام بمعنى النفي، يعني لا تنفعه الذكرى في هذا اليوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لما تذكر هذا، لما تذكر تفريط، لما الكافر تذكر تفريطه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت الخير، قدمت الإيمان لحياتي. سماها حياة، الآخرة هي الحياة الحقيقية، لأن الحياة الدنيا قصيرة والحياة الحقيقية هي الآخرة. لذلك قال: يا ليتني قدمت لحياتي، فكأنه لم يحيَ في الدنيا. فيومئذ في هذا اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا أحد يعذب كعذاب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يوثق كوثاق الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر وهم المؤمنون. يا أيتها النفس المطمئنة، يعني المؤمنة، ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ارجعي إلى الله راضية. راضية لما رأت ثواب الله سبحانه وتعالى، لما رأت النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لها. راضية هي راضية، مرضية يعني الله رضي عنها. فادخلي في عبادي، يقال لها ادخلي في عبادي، يعني في عبادي، في جملة عبادي الصالحين. وادخلي جنتي، يعني وادخلي الجنة مع عبادي الصالحين. وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة البلد. وسورة البلد مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: لا أقسم بهذا البلد. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم. اللا هنا للتأكيد، يعني كأنها غير موجودة. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني أقسم بهذا البلد. البلد هو مكة. وأنت حل بهذا البلد. وأنت يا محمد حل بهذا البلد. البلد هو مكة. حل بهذا البلد، أنت حلال بهذا البلد، بمعنى تقاتل كفار مكة، وذلك يوم الفتح. الله سبحانه وتعالى أباح له القتال في مكة مع أنه محرم، أباحه الله سبحانه وتعالى ساعة من نهار، أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد. ووالد، يقسم الله سبحانه وتعالى بالوالد وهو آدم. وما ولد يعني ذريته، وما يعني ومن، ومن ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان، يعني جميع بني آدم، في كبد، في نصب، في شدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. الله سبحانه وتعالى كأنه يصور أنه خلق الإنسان في وسط كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب، أي يظن هذا الإنسان، أن لن يقدر عليه أحد، يتصور أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه. يخاطب الله سبحانه وتعالى أحد كفار مكة قالوا وهو أبو الأشد بن كلده الله أعلم. الخطاب له ولغيره لمن ينفق أمواله في الصد عن سبيل الله، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الرجل أهلكت مالا، أهلكت يعني أنفقت مالا لبدا يعني كثيرا، أنفقت على عداوة محمد، أنفقت في الصد عن سبيل الله مالا كثيرا لبدا أي كثيرا. والهلاك في القرآن له معاني، المعنى الأول الهلاك بمعنى الإنفاق كما في الآية التي أمامنا، يقول أهلكت مال من مكة إلى المدينة، والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كما قال كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس الآية، وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تشوفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل، وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه، وإنما حازت هذه الأمة قصد السبق إلى الخيرات بيد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعث الله بشرع الهامل العظيم لم يلقه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على من هذه وسبيله يقوم قليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقاما، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، وقل يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب ووصيت ولاديها الارض وسميت احمد وجعلت الى التراب لي طهورا وجعلت امتي خير الامم، تفرد به احمد من هذا الوجه واسناده حسن. وقال الامام احمد والله حدثنا ابو العلاء الحسن بن سواق حدثنا ليث عن معاويه بن ابي حبيب بن حبيش عن يزيد بن ليثرة قال سمعت عبد الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت عبد القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يثنيه قبلها ولا بدا يقول ان الله تعالى يقول يا عيسى اني باعث بعدك امه إن أصابهم ما يحبون حنوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا رب بين هذا الحلم ولا العلم والحلم بين هذا ولا حلم ولا علم لا حلم لا حلم لا يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي أعطيهم من حلمي وعلمي كيف الله كيف فتحت على أمته غنائم وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها معاوية عن أبي حلبة من عند معاوية عن أبي حلبة من عندكم هم أهديك في الله أهديك تقريبا عندك معاوية ويقال ابن ميسرة بن عمار ويقال ابن تمام الأشعي الكوفي ثقة من الثالثة البخاري ومسلم النسائي في المادة هذا حد قال على وقت البخاري ما رمز البخاري في الثالثة لا هذا ما في الخارج قال إن شاء الله حتى صحة نعم حط على سفيان الميسر حط على إشارة بعد التحليل نعم لا يكره من طريق معايب الحيلة لا حكيم معايب الحيلة ماذا كتبنا لا أعلى حكيم معاوية حكيم معاوية لا بأس الحسن إذا حديث الحسن بأس من حاكم أبيه وجده وصريح الحسن إذا سلم ما قبل حكيم ويشهر الحديث يجود ويقول مقتضاه أن الأمم السابقة خفعوا حكيم الأمة خيرها وأكرمها على الله يحتمل أن تكون بنو إسرائيل وبأمتها أمة وينبعث بها أنبياء كثيرون يعني من إسرائيل بعث لها أخوة كثيرون وهي إذا صار بنو إسرائيل أمة يعني هو بعيد الكفر صلى الله أمة آدم وأمة نوح ثم أمة هود وأمة صالح وأمة إبراهيم وممكن تكون أمة نوح تبعا لذلك يعني إن صح السائل فلا غرابة نعم أستاذ يعني يحسن أحواله يكون حسنا إذا ما أمر ولا ينهر إذا ما أمر ولا ينهر لا ما يكون خير أمر لا هذا شرطه أن يكون مؤمنين وأن يكونوا أمال بالمعروف نهائي لهم وإلا تفوتوا من الخير من لم يقم بهذا الواجب ما حق الله على الشرف يعني عدم على الشرف ما يكون له على الشرف وإن كان لكن على إسلامه لكن ما يكون له الخيرية يكون على حسب حاله إذا كان عاصي ومتعاصي في إنسان على حسب حاله الله يرضي دينك نعم نعم لا حول ولا قوه الا بالله قال الإمام الكبري رحمه الله تعالى وقد وردت حديث يناسب ذكرها هنا قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا المسعودي وحدثنا بصير بن الأحنف عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة النذر الوضع على قلب رجل واحد فاستلفت ربي فجابني الى كل واحد 70,000 وقال ابو بكر رضي الله عنه ورايت ان ذلك ات على اهل القرى رصيد وهو رصيد مصيب من حافات الكرادي ومصيب من حافات الكرادي حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان بن حسان على القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن جرار موسى بن عبيد عبيده عبد الله بن بكر حدثنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي نعم

تزود من انواع الطاعات يتفاوت كثيرا، كذلك السلام من المعاصي يتفاوت كثيرا. عليك الجنة سواء كان 70 او 70. نعم. ولا يحصي عدد الحكايات الا الله. نعم. ومع كل واحده من الف كذلك شيء كثير. نعم. الروايه الثانيه فيها ضعف عند اهل العلم، يعني رواها مسلم فربها مسلم ولا يرقود زياد ولا يرقود. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والجماعه انها غير صحيحه، انها غير محفوظه، والمحفوظ لا يستقوم السين لا يطلب من الناس يرقوهم. اما اقول يرقي غيره هذا عمل صالح، ولهذا الحديث من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. قال رقى النبي ورقي عليه الصلاه والسلام، رقى بعض اصحابه ورقاه جبريل، هذا ليس بمفضول بل عمل صالح ومساعده على الخير. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملاك عبد الملاك قال حديث آخر سمع الله رحمه الله. نعم. بعض العلماء يرى أن قول رب العالمين النار بعد الحلم بعد المغرب 7 مرات، فما درجة الحديث الذي ورد في هذا؟ في بعض اللين لأن تابعي ليس مشهور في العدالة ولا بس هذا جيد لولا أن التابعي مشهور، ولهذا اختلف منهم من حسنه لأنه غالب على التابعين الخير، ومنهم من قال لا بد من التأكد من عدالة من يعني هو من رواية حارث المسلم أو مسلم الحارث، اختلف في اسمه وفي حاله أيضا. نعم. والأقرب والله أعلم أنه حسن. نعم. من التابعي الذي يشطب الحال لا يعرف عن الخير هو اقرب الى العداله. نعم.